السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، حي الله هذه الوجوه النيرة، طبتم وطاب مسعاكم وممشاكم، عدنا والعود أحمد إلى سلسلة دروس إحياء التراث الإسلامي لجنة الدعوة والإرشاد مدينة سعد العبدالله، كل أربعاء بإذن الله عز وجل من كل أسبوع في هذه الديوان المباركة. وفي هذه الليلة الطيبة نرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الباهلي من المملكة العربية السعودية ليلقي على أسماعنا ويحين الكلام تحت عنوان فما أحسن أثرهم على الناس. والآن ندع الميدان لفارسه، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تعالى أن يحرم وجوهنا جميعا على النار، وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين، وأن يجعلنا من أحبابه الذين اصطفاهم الله فرفع قدرهم فكانوا حملة لواء الدعوة إليه وتعليم الناس وتنبيه الناس وتذكير الناس. وهؤلاء القوم هم الذين أثنى الله عليهم فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عندما يزكيك الله عز وجل ويقول أنك من الأحسنين ومن أفضل من على وجه الأرض في قولك وفي عملك وفي فعلك، فهذه تزكية لها مقام عظيم عندك عند الله عز وجل. إخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه سوف يخلق في الأرض خليفة، الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله عز وجل رد عليهم فقال إني أعلم ما لا تعلمون. فما الذي كان يعلمه الله عز وجل ولا تعلمه الملائكة؟ الله عز وجل كان يعلم أن هناك خلق سيعيش على هذه الأرض التي خلقها سبحانه وتعالى في أحسن حال، ودبرها في أحسن تدبير، وصنعها في أحسن صنع، شمس، سماء، أقمار، نجوم، كواكب، جبال، بحار، كل شيء موزون ومقدر، ولا يدخل شيء على شيء ولا يتداخل شيء بشيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. وخلق هذا الإنسان ليعيش على هذه الأرض ويكون خليفة، يتخالفون فيما بينهم ويعمرون هذه الأرض إلى أن تنتهي الأرض وتنتهي مهمتها التي خلقت من أجلها، وتبدل الأرض بعد ذلك غير الأرض والسماوات، ثم يبرزون إلى حياة أخرى وإلى أرض أخرى وسماء أخرى. لديهم شيء يفنى ولديهم شيء يبقى، أما الذي يفنى فهو الأجساد، وأما الذي يبقى فهو الأرواح الخالدة التي تتنقل ما بين الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن كانت روحه قريبة من ربها، محبوبة إلى بارئها، فازت وأفلحت. والله لما خلق الله عز وجل الإنسان جعل فيه صفة الضعف. الضعف نعمة من الله عز وجل، لأن الإنسان من طبيعته خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فعندما يعرف الإنسان قيمته وقدره يزداد فقره لله عز وجل، فيزداد تعلقه بالله عز وجل. وهذا هو الفلاح، أن يعيش الإنسان وهو مؤمن بأنه فقير محتاج لبارئه. كيف يتعامل الفقير مع الغني الذي له عنده حاجة؟ ما يتعامل باستعلاء ولا يتعامل باستغناء، بل يتعامل بانكسار وتذلل وتودد وتلطف وطرق باب ومواصل الطلب. وهذا هو الذي يريده الله عز وجل من عباده. وضعفك أيها الإنسان نجده في مجموعة من الأشياء موجودة فيك. مثلا من علامات ضعف الإنسان محدودية الأجل. الله عز وجل قل ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فما هي الكلمة التي أوجبها الله عز وجل على نفسه؟ أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها، وأنه لا يمكن أن يموت إنسان قبل أجله بلحظة، ولا يمكن أن يزيد على أجله لحظة. أنت عندما تعلم أنك مهما طال عمرك سترحل، أليست هذه علامة ضعف؟ هذا معناه أنك ما تتحكم في مصيرك، مصيرك ما هو بيدك، فأنت لا تعلم بأي أرض تموت، ولا تعلم متى ستموت، ولا تعلم هل ستصبح غدا أو لا. هذه علامة ضعفك ولا علامة قوتك؟ هذه علامة من علامات ضعفك. من علامات ضعفك الحجب، أنت محجوب عن الغيب، ما تعرف الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أنت ما تعرف ماذا سيحدث لك بعد ساعة، ما تدري، ما تعلم ما هو مستقبلك، ما تعلم أي شيء عن حياتك. أنت مجرد إنسان يعمل ويجتهد ويحاول أن يحسن أداءه وعمله، لكنه لا يعلم ماذا في الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هذه علامة ضعف ولا علامة قوة؟ هذه علامة ضعف. من علامات الضعف أنك مكشوف، أنت مكشوف. في آل عمران يقول الله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ماذا قال بعدها؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني أنت سبحان الله العظيم عندما تعلم أن الله لا تخفى عليه خوافي صدرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، دليل ضعف ولا دليل قوة؟ أنك مكشوف، أنت مكشوف. ولذلك يقول لقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه إيش، يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذه علامة ضعفك، أنت مكشوف، أنت لا تعلم متى أجلك، أنت أيضا لا تعلم ماذا غد. بل من ضعفك أن الله عشان تقدر تعيش في هذه الحياة زين لك الدنيا، ولو لم يزينها في عينك لما تحملتها. زين للناس حب الشهوات، زين مبني للمجهول، فعل يعني يوضح لك أنه من حقارة هذه الدنيا الله زينها في عينك، ولو ما زينها ما تحملتها أنت. عشان كذا بصراحة يا أهل الخمسين، لو رجعناك إلى 30 سنة قبل، كم من القرارات التي اتخذتها في حياتك تقول ليتي ما اتخذت هذا القرار، أليس كذلك؟ بعضنا يقول ليتي ما تزوجت، الثاني طبعا بعضهم يقول ليتي ما تزوجت. ليه؟ لأنه لا وجد أن الزواج هذا له تبعات وله ديون. وبعضنا يقول ليتي ما جبت عيال بعد. ليه؟ لأنهم يوم كبروا وكثر معهم الشقاء والتعب والنكد والهم. وبعضهم قال ليتي ما عمرت لأنه ما زالت الديون تسهره بالليل والنهار. مع ذلك تزوج وجاب الأولاد وعمر العماير. الناس اللي قبلك كلهم في مشاكل، لكن أعماك الله عنهم وزين هذا في نفسك. لماذا؟ لكي تعمر الأرض. لا يمكن أن تعمر الأرض إلا ما عندما تكون بهذه الخاصية. ولذلك أصدق الأسماء ما هي؟ الحارث والهمام. ولذلك هذه الصفة يعطيك الله عز وجل إياها. طب عشان تنفذ هذه الصفة لابد أن تعمى. فانظر كم من الأشياء اللي تدل على ضعفك. هذا الضعف إذن هو نعمة، نعمة لك. لماذا؟ لكي تقترب من ربك، ونعمة لك لكي تعيش وتعمر هذه الحياة، ونعمة لك لكي تكون فاهم ما أنت فيه. إنك أنت جاهل، بدون الله أنت لا شيء، وبالله أنت كل شيء. إذا فما هو الحل؟ إذا اعترفت بضعفك اعترف بفقرك مباشرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طب الفقير ماذا يعمل؟ يحاول دائما أن يرضي سيده، أليس كذلك؟ فتبدأ تبحث عن كل شيء جميل يحبه فتعمل. ما هي أعظم وأجمل الأشياء التي يحبها الله؟ ابحث في السنة. خيركم منهم من تعلم القرآن وعلمه. خلك من هؤلاء، فتعلم أنت القرآن وعلم القرآن. طيب تعليم القرآن لازم أكون حافظ كتاب الله؟ ألم يقل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني إيش؟ ولا آية. آية واحدة تعلمها كنت من أصحاب الخيرية. طيب أنت الآن ما تستطيع تتعلم، ادعم من يعلمون القرآن، شوف لك حلقة من حلقات القرآن وادعمهم وساندهم، تأتي إلى الجمعيات القائمة على هذه البرامج الطيبة فتدعمها وتساندها فتدخل في هذه الخيرية، وهذا من فضل الله عز وجل. تذهب مثلا تبحث عن العبادة مثلا التي يحبها الله كثيرا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ما هو هذا العمل؟ وشو يا شباب؟ ها؟ ذكر الله. طيب الله يحب أنك تذكره، أكثر ذكره. لماذا؟ لأن الله يقول وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إيش؟ حيث ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أكثر من الذكر. لماذا؟ لكي تكون فعلا تتقرب إلى الله بالشكل الجميل. ربك يحب التوابين، خليك مع التوابين. ربك يحب المتطهرين، خليك مع المتطهرين. ربك يحب الذين يقدمون مراد الله على مرادهم، كالذي مثلا مثل إيش؟ اللي يترك النوم يروح يصلي الفجر في المسجد، هذا قدم مراد نفسه ولا قدم مراد الله عز وجل؟ هذا قدم مراد الله. قدم مراد الله عشان تثبت فعلا أنك فعلا جالس ترضي ربك، فتكون من الذين يتقربون إلى الله عز وجل. لما تكثر الذكر وتكثر الصلاة وتكثر الصدقة وتكثر التوبة وتكثر كل شيء يحبه الله، ما الذي يحدث لك؟ تدخل في هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. يتقرب فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل مضارع. ما معنى المضارع؟ ماذا يفيد؟ الاستمرار. يتقرب إلي بالنوافل، ما قال بالفرائض. لماذا؟ لأن لا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. هذا منتهي من الفرائض، يعني منتهي من الصلاة والصيام والزكاة والحج. احنا نتكلم الآن عن النوافل اللي هي ايش؟ اللي هي الذكر والصدقات والأعمال الصالحات. فما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألنا لأعطينا ولئن استعاذنا لأعيذنا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شوف عطاء الله لك وعطائك أنت لله، ماذا قدمت أنت؟ بس حركت لسانك في الذكر فإذا بك ترفع في السماء وتذكر في الملأ الأعلى وتأخذ الحب من الله عز وجل. فأكثر من الإقبال فيقبل الله عز وجل إليك أكثر. إذن أنت ضعيف، تعلق بقوي وليس هناك أقوى ولا أعظم من الله، اظهر فقرك، تقرب إليه بكل ما تستطيع من الأشياء التي يحبها علشان تغنم أعظم الغنائم وهي حب الله عز وجل لك. لأن الله إذا أحبك أحبك أهل السماء. الآن الناس تبحث عن الشهرة، لو مثلا الآن ظهر مثلا في الصفحة الأولى في أحد الجرائد اسمك ولا صورتك وكذا، تعلقها في المجلس وتعلقها في الصالة وتعلقها في المقلط وترسلها لأهلك وتشغل خلق الله فيها. لماذا؟ أصبحت مشهور بين الناس. يا أخي ابحث عن الشهرة الحقيقية. الشهرة الحقيقية مين هذه؟ هذه شهرة زائفة. الشهرة الحقيقية أن تكون مشهور في السماء، هذه الشهرة الحقيقية، أن يكون يعرفك الخلق الكثير. كم عدد الملائكة؟ الواحد صار يعرفونه مليون واحد استانس. طيب كم عدد الملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع وموضع شبر إلا وملك ساجد لله. كل هؤلاء يحبونك لأن الله أحبك وجبريل أحبك. ثم ماذا فوق هذا بعد؟ ويطرح لك الله ماذا في الأرض؟ يطرح لك القبول. طيب إيش نستفيد حنا؟ ماذا نستفيد بأن يطرح لنا القبول في الأرض؟ إيش الفائدة؟ في فائدة مهمة اللي جاوب عليها من الشباب ذولا بخلي الشيخ فرحان يعطي جائزة إن شاء الله. يا شباب إيش أستفيد أنا أني يكون لي قبول في الأرض؟ تفضل. ها؟ ماشي جميل جدا، تفضل. أحسنت. ها يا شباب الناس تحبك صح. طيب إيش أستفيد أنا من حب الناس لي؟ في فائدة مهمة. يطرح له القبول في الأرض. أنا بعطيكم الفائدة. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة ومرت جنازة أثنى الناس عليها بخير، يعني طرح لها الله القبول ولا ما طرح لها الله القبول؟ طرح لها الله القبول، ولذلك أثنوا عليه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وجبت له إيش؟ الجنة. ليش؟ أنتم شهود الله على خلقه. هذا فائدة أن تطرح لك القبول في الأرض. ما هو فائدة أن يطرح لك القبول في الأرض أن الناس تجي تصور معك ولا الناس تجي تفرح أن تشوفك؟ لا، إن الله عز وجل يجعل هناك شهود كثير شهدوا لك. يا كثرهم ترى اللي مشاهير، لكن هذا مشهور بالغناء وهذا مشهور بالكورة وهذا مشهور مدري إيش. فلما تكون أنت مشهور بأنك من الذاكرين الشاكرين الدعاة المصلحين، هذا الخير، هذا اللي اسعى إليه. هذا شوف الكورة تستطيع أن تكسب قلوب الناس من خلال الكورة، والغنى من خلال الغنى، والمال من خلال المال، لكن الدين ما تستطيع. ليه؟ لأنه يتعلق بالقلوب، والقلوب لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يمكن أن يكون للقبول في الأرض إلا إذا قبلك الله وقبلك أهل السماء. فلذلك اقبل عليه، اظهر فقرك، اظهر حاجتك، اطرق باب الله كل يوم وأبشر بالخير. إذن الإنسان يحاول دائما أن يسعى لكل طريق يقربه. من أعظم الطرق الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا الدعوة إلى الله؟ لأن الدعوة أنت هنا وريث من؟ وريث الأنبياء، وحملت رسالة الأنبياء، أنبياء الله عز وجل. أولئك الأنبياء، من هم الأنبياء؟ آدم عليه الصلاة والسلام، التواب الذي لما أكل من الشجرة تاب واعترف بذنبه، وإبراهيم الخليل الذي كان أعظم من استجاب. يأتي ابنه بعد أن يبلغ عمره 80 سنة ثم يذهب إلى واد غير ذي زرع. يا حبايبي، يعني أرجوكم تخيلوا المشهد. وين كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ كان في أرض الشام في العراق، صح ولا لا؟ في الأرض الباردة والأشجار والخضرة والأنهار. وبعد ما صار عمره 80 سنة يرزقه الله بإسماعيل، فيأمره الله عز وجل أن يذهب بإسماعيل إلى وين؟ إلى مكة. هل كان فيها سكان ذيك الأيام؟ هل في طيارات؟ هل في سيارات؟ مشى من تلك الأرض إلى نقطة معينة 10 متر في 10 متر في أرض ما فيها حتى الطير ما كان يعيش فيها. لذلك جرهم لما مرت ورأت الطير يحوم في ذلك المكان قالوا ما عهدنا أن هذه الأرض فيها ماء، صح ولا لا؟ فحتى الطير ما يعيش فيها، لا طائر هناك ولا إنسان ولا مخلوق. يذهب لين يصل ذيك النقطة ويترك ولده ويمشي. شفت الاستجابة؟ فهذا النبي الذي أعلن الاستجابة في كل شيء، حتى أنه كاد أن يذبح ابنه استجابة لله عز وجل. وموسى عليه الصلاة والسلام الذي يعلمنا اليقين بالله عز وجل وكيف يكون، وعيسى الذي دائما يسمى بأمه لإثبات كرامة الله عليه ومعجزة الله فيه، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سخر الله له كل شيء وسيد الخلق والبشر. هؤلاء أنت ستحشر معهم يوم القيامة. لماذا؟ لأن المرء مع من أحب، صح ولا لا يا جماعة؟ وهؤلاء حملوا لواء الدعوة فأنت منهم. ألا يكفيك هذه الميزة وهذا الشرف عندما تكون داعية؟ طب هل يشترط في أنت عندما تكون داعية أن تكون صاحب دكتوراه مثلا ولا شهادة دكتوراه؟ كم من إنسان جاهل ما عنده شهادة ومع ذلك من الدعاة. لماذا؟ يسمع من أهل العلم ويوصل. الآن أنت تستطيع أنك توصل الخير كله بدون ما تتكلم أصلا، صح ولا لا؟ ارسل الرسائل الطيبة، ارسل مقاطع المشايخ، انشرها بين الناس، تعال عند أمك وسمعها، تعال عند جارك وسمع، تعال انشر، خليك ناشر الخير. لا تعمل أبدا إعادة تغريد إلا للخير، ولا ترسل في الواتس أب حقك إلا الخير. تكون داعية بإذن الله تعالى. الحمد لله أيسر شيء الآن الدعوة إلى الله عز وجل. ما تعرف انقل الخير، لا تنقل الشر، فتدخل بذلك في الدعاء. عشان كذا يا إخواني، ملخص ما فات، أنت عبد ضعيف، وذكرت لك علامات ضعفك. لابد علشان تستطيع أن تنجح في حياتك أن تستند على قوي. من هو القوي؟ الله جل جلاله. طيب كيف أفعل ذلك؟ أبدأ أبحث عن كل شيء يحبه الله عز وجل، من عبادة، من طاعة، من صدقة، من ذكر، من ومن أعظم الأعمال وأجلها الدعوة إلى الله عز وجل، فأكون من الدعاء. طيب كيف أكون داعية؟ إن استطعت أن تكون ذا علم وتنشر العلم بيض الله وجهك وهذا الجميل، ما استطعت فانقل، انقل الخير، أهم شيء أنك ما تتوقف. أذكر في قصة حدثت في منطقة عندنا في السعودية اسمها تبوك، كان في سكن عسكري، وكان هناك رجل صالح وله جار سوء، جار هذا ما يصلي أبدا ولا يطب المسجد، وكان دائما يناصحه ويذكره بالله ويا أخي وتعال والصلاة، وهذا مرة مرة معرض. يوم الأيام كان هذا الطيب، الرجل الطيب، طالع يبغى يصلي الفجر، وهذا تو جاي من السهرة داخل البيت، فتقابلوا عند المواقف، فيوم هذا اللي ما يصلي شاف خويه على طول هرب ودخل البيت، عشان ايش؟ عشان ما ينصح. راح وطق الباب وراه، هذا قال والله ما خليك اليوم. فلما طق عليه الباب فتح هذا، قال نعم، قال الصلاة، أكرمكم الله، فبصق في وجهه، خلاص طفش منه. قام هذا قال جزاك الله خير، جزاك الله خير، مسح البصاقة هذه وراح، وقالوا جزاك الله، ما رد عليه ولا شيء. خلصوا وراحوا وداوموا، وبعد الدوام يرجعون برضو مع بعض مرة واحدة، فهم راجعين، كانوا راجعين على الساعة 2 الظهر، يعني بين العصر وبين الظهر، فتقابلوا أيضا مرة ثانية وين؟ عند المواقف. فالذي لا يصلي صاحب الحركة السيئة جاء عند هذا الرجل واستحى منه، قال يا أخي سامحني وأعذرني، ترى والله أنا انفعلت، أنت بالحلال أشغلتي، أنت تعبان بروح أنام وأنت تقول لي صلاة. قال وش المطلوب؟ وش تبي مني؟ قال أبيك تسامحني. قال والله ما سامحك إلا بشيء، شرط واحد. قال وش؟ وقال تروح معي المسجد نصلي الحين. قال أنت صاح، أنت الساعة 2 الظهر، لا هي الظهر ولا عصر. قال ما عني منك، نروح نصلي. قال إن لا، يلا مشينا، أشغلتنا لا بليل ولا بنهار، ذهبوا إلى المسجد. يوم جاءوا يصلون سجد هذا الرجل الصالح وقال يا رب اللي علي إني أجيبه للمسجد، والباقي عليك، خلاص أنا ما أقدر عليك، قضيت أنا. فكانت سبحان الله نقطة تحول في حياة هذا الإنسان. شوف الهم، لما يكون عندك هم وهمة وحرص، الله عز وجل يفتح لك أبواب الخير. أهم شيء تكون فيك الصدق. ولذلك أوصيكم وأوصي نفسي يا أحبابي بمجموعة وصايا، أولها أن تحمل هم الدعوة، ولا تحمل هم الدعوة على أنها شيء ثانوي في حياتك، لا، اجعلها همك الأول. والله إذا تجعلها همك الأول لتجد في حياتك من الأنس والسرور والسعادة ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. وإنك تأتي يوم القيامة وقد احتشدت حشود خلفك يصبون حسناتهم في ميزانك، قد لا يكون أنت عندك من الأعمال والعبادات اللي بينك وبين الله الشيء الكثير، لكن تدخل الجنة بسبب صلاح أولئك القوم. يمكن يهدي الله على يديك رجل فيحفظ كتاب الله فيلبسك تاج الوقار يوم القيامة، يصير ولا ما يصير يا شيخ فرحان؟ هذا العطاء، هذه الدعوة. ولذلك اجعل همك الدعوة، اجعلوها في قلوبكم، ولازم كل يوم تسوي شيء لله. الله أعطاك كل شيء، أعطاك الصحة وأعطاك الأمن وأعطاك وأعطاك وأعطاك، إيش أعطيت الله؟ ماذا قدمت لربك؟ كل يوم اسأل نفسك قبل ما تنام، أنا اليوم إيش سويت لله؟ ماذا قدمت لربي؟ صليت، صلاتك لك دي. قرأت قرآن، هذا لك. قمت الليل، هذا لك. صمت، هذا لك. هذا ما حد يستفيد منه إلا أنت. لا، إحنا نبغى ماذا استفاد منك الناس؟ هل نصحت أحد؟ هل وصلت مقطع طيب لأحد؟ هل تصدقت على أحد؟ هذا العمل اللي يسمونه إيش؟ المتعدي اللي ينفع الآخرين. نبغاك كذا كل يوم، لازم يكون لك عمل. إذن هذا الأولى إيش؟ الهم. ثانية الصدق مع الله عز وجل، أصدق، أصدق مع الله، لا تخرب أعمالك. الله عز وجل يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم إيش؟ أحسن عمل. إيش أحسن عمله؟ شرطين، من يعرفها يا شباب؟ يلا جائزة فرحان، ها أنا لازم أطلع من الشيخ شيء، تفضل. ها أحسنت، وإيش شرطة ثانية؟ أحسنت، ثلاث اثنين، تعطي جائزتين لو سمعت. إذن يكون خالص لله، ما فيه نية ولا ها، ويكون أيضا على منهج رسول الله. وتذكر قبل شوي وش قلت لك، أنت إيش؟ أنت مكشوف تراك، لا تظن أنه في شيء يخفى على الله. انتبهوا من الشهوة الخفية يا إخواني، لأن بعض الناس مثلا يعني يظهر بوجه والباطن شيء ثاني، هذا يمشي على الناس صح، لكنه لا يخفى على الله عز وجل. ولذا في أمور اللي بينك وبين الله أصدق وانتبه تلعب، خليك واضح. إذن الصدق الهم، قلنا إيش؟ قلنا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الثالثة العلم، حاول تتعلم العلم. طيب العلم يحميك، العلم يعينك، العلم يسددك، ولكن أيضا أحذرك من أن تجعل هذا العلم وسيلة لهلاكك. كيف يكون الإنسان أو أن العلم كيف يكون وسيلة لهلاكك؟ عندما تتكبر على الناس مثلا، عندما تزدل الآخرين، عندما تنظر إلى الناس إلى أنهم أجهل منك. الآن الشيطان يا أحبابي عنده نوعين من الكبائر، نوع الكبائر الظاهرة، ونوع آخر اللي هو الكبائر إيش؟ الخفية. الكبائر الظاهرة مثل إيش؟ يعني كبائر الذنوب اللي واضحة، مثلا الشرك، السحر، هذا كله كبائر ظاهرة. الشيطان كيده ضعيف لكن مكره عظيم. لا تستهين بالشيطان، لأن الله عز وجل ذكر وصفه وقال أن كيده كان ضعيفا. نعم هو ضعيف، بمعنى إيش؟ معناه أنه ما عنده إلا الوسوسة. وما عمركم أحد جاء بيطلع المسجد ولقى واحد قال وش عندك؟ قال أنا إبليس. رحت تصلي بكسر رجليك؟ أبدا ما يطلع لك، لكنه يجيك يوسوس في قلبك، هذا معنى كيده. لكنه مكار، أكبر منك بيوم، أعلم منك بكم، كم عمره إبليس؟ ترى من عهد آدم هو شغال، مروا عليه الأذكياء والأغبياء والأقوياء والأغنياء والفقراء كلهم، ولذلك هو قاعد يفتش فيك يدور. عشان كذا انتبه منه، انتبه منه. ما هي الكبائر الظاهرة؟ وضحنا. طيب وش الكبائر الخفية؟ من يعطينا مثال عليها؟ العجب. ها؟ العجب. أحسنت، العجب. الشيطان ما راح يجيك أنت الآن وأنت ما شاء الله عليك مطوع ولحيتك حلو يقول لك احلق لحيتك، مستحيل ما يجيك، لأن هذه كبيرة إيش؟ ظاهرة. لكن يجيك يقول والله يا لحيتك إنها أطيب من لحيت هذا، هذا اسمه إيش؟ العجب. فيخرب عملك ويصل يدخل عندك نية سيئة، فإذا بك تنتكس من حيث لا تشعر. ما الذي جعل للأسف نسمع أخبار المنتكسين ينتكسون؟ ليش؟ لا يمكن أن لا يمكن أبدا أن يسلب الله منك نعمة إلا إذا أنت السبب. ما الدليل؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى إيش؟ يغيروا ما بأنفسهم. طيب اللي في نفسك من يعلمه؟ ما يعلمه إلا الله. ترى يمكن هيكلك على ما أنت عليه، ما زالت لحيتك حلوة ودشتاشتك قصيرة وما زالك ما شكلك ما شاء الله، لكن داخل خربان. إذا رأى الله عز وجل ما تستاهل الهداية سلبها منك. الهداية ذي نعمة، ترى الهداية نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا نعمة الهداية ذي نعمة، لا تظن أن الإنسان هذا الذي فتح الله على قلبه هذا موفق، هذا هو التوفيق. والله التوفيق يا أخي الكريم أن يرزقك الله الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة إيش؟ طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ ترى الحياة الطيبة ما لها دخل في جسدك، ما لها دخل أنت بطل كمال أجسام، يمكن معاق شلل رباعي وتعيش الحياة الطيبة، لأن مقرها وين؟ الروح، القلب، وهذا شيء لا يتحكم فيه إلا الله عز وجل. ولذلك انتبه من العلم، اجعله عونا لك، اطلب العلم لكن لا تجعله سببا في هلاكك. أنا أطلت عليكم الحديث يا أحبابي، ولكن أنا خلاصة ما فات ببساطة، كلنا ضعفاء، يجب أن نستند على قوي وهو الله عز وجل، واستنادنا لهذا القوي بأن نتقرب إليه بكل ما يحبه هو من طاعة ومن عبادة. فكلما أقبلنا ثقوا أن الله أكرم مما تظنون، وأسهل من تتعامل معه هو الله عز وجل. أذكره بس يذكرك، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منه، تتوب إليه يفرح بك، ما تطرق بابه يغضب عليك، ترفع يديك إليه يستحي أن يردك، هذا هو الله عز وجل. فلذلك أكثر من الإقبال إليه وأبشر بالخير لتفوز بمحبته وولايته. وأسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من شر أنفسنا ومن الشياطين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خير. وأنا والله حقيقة أعتذر أن أتكلم والمشايخ موجودين، ولكنهم قالوا بس ترى من باب التنويع يعني، ولا ترى يعني الأمور ماشية، لكن من باب التنويع جينا، ولا والله إني أقولها ليس لا مجامل المشايخ ولا غيره، ولكن جزاهم الله خير على تواضعهم وعلى حضورهم، بارك الله فيهم. وأنتم كذلك أشكر حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لشيخنا على ما قدم وأفاد. لا ليس لا حول ولا فرحان، أنا لأني بفتي ولا شيء. مو فتي ولا شيء. ها؟ إيه بس رح توض ولا شوف لك حل ولا أطلع. طلعوا ترى ولا الشيخ ما تبدك تمشون شوي شيء عشان أعرف أفتي، روح تمشوا شوي كذا. مجال الأسئلة مفتوح يا شباب، اللي بيسأل الشيخ. اللي ما يسأل بعطيه هدية. اللي ما يسأل ترى بياخذ جائزة هدية من الشيخ فرحان. شيخ عفوا عنك سؤال. عفوا. شوفوا يا أحبابي، الآن الواحد لصار مريض وعطوه دواء مر، يصبر على مرارة الدواء ولا ما يصبر؟ يصبر صح ولا لا؟ طيب لو قالوا لك تبي الشهادة لازم تدرس 20 سنة، تصبر على الدراسة ولا ما تصبر؟ تصبر. لو قالوا لك نبي نوديك في الصحراء زين، بنحطك هناك 5 سنين، نبي نجيب لك أكلك وشربك لا تخاف، لكن ترى إذا جلست 5 سنين هناك ترى بنعطيك بعد 5 سنين 1,000,000 دينار، تصبر ولا ما تصبر؟ والله تصبر صح ولا لا؟ شوف الآن حنا صبرنا على صحة أجسادنا وسعادة أرواحنا، طيب الجنة ما تستاهل الصبر شوي؟ تستاهل ولا ما تستاهل؟ تستاهل. ليش ما تصبر؟ اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك عن الحرام. شوفوا يا إخواني، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيش لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنت تبي بس تصير مؤمن كذا بس سلام عليكم السلام؟ لا يا حبيبي، لازم تبتلى ولازم تختبر ولازم يشوف الله عز وجل أنت فعلا تستاهل هالنعمة ولما تستاهلها. هلا والله أنك خفيف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا لا، لابد من الصبر، لابد أن تجاهد نفسك. أنت تريد أن تصف في مصاف الأنبياء، تريد أن تصف في مصاف الدعاء، تريد أن تصف في مصاف أهل العلو، لازم تصبر، عشان كذا جاهد نفسك. طب شفت، أتبع السيئة بالحسنة، على طول استغفر، صر ركعتين، اعمل عمل صالح، عشان ايش؟ هذه تمسح هذه، وهي معادلة يا احبابي. الانسان كلما قوى ايمانه كلما ضعف حبه للشهوة والغلط، وكلما ضعف ايمانه كلما تعلق قلبه بالشهوة والغلط. وانت لابد انك تخطي، طبيعي انت انسان، لكن لما تكثر الصالحين وتحيي في قلبك الحياء من الله عز وجل، الله يشوفك. أنا قلت لك أنت مكشوف، وربي يعلم ويدري أنك أنت قاعد تعمل كذا، دائما تذكر أن الله يراك وأن الله يسمعك، فأصبر. إذا صبرت أعطاك الله كرة، يعني وش الحديث هذا؟ وما يزال عبدي حتى أكون سمعه بصره. شو معنى بصره؟ يخلي عينك تكره تشوف الحرام، تلقاك تشوف الحرام تقول أعوذ بالله، تصد لحالك ما عندك أحد. ليه؟ أعانك الله عز وجل، وهذا هو هذه الغنيمة. إذا لابد من الصبر، وإن أخطأت لابد من التوبة، ولابد أن تراقب ربك، وأن تعلم أنك إذا أردت الوصول إلى الهداية والنعمة العظيمة لابد أنك تجاهد نفسك. الله يحفظك.